أنه إن حصل مع شخص قال أتى وقال يا إخوة أنا وأنا ذاهب أتاني هاتف ويعني يصف ما حصل مع ذاك الرجل من أنه جاء ملك وقال أين تذهب؟ قال أريد زيارة أخي في الله، هل لك حاجة؟ هل لك دين تسترد؟ إلى آخر الحديث. فهل يصدق بهذا؟ موضوع السؤال ليس هذا هو السؤال، يعني سأقول لك يصدق، لكن هذا الهاتف رحماني ولا شيطاني؟ والله في ظني شيخي أن هذا حسب ما يهتد به. كيف يعني يهتد به؟ لهذا الرجل، يعني إن كان مثلا كان إيه، أنت ذكرت حسب ما يهتد به ولا ذكرت أنه جاءه هاتف؟ إيه أنه جاءه هاتف. إيه؟ فهذا الهاتف إيه؟ حتى كما تفضلت الشيخ أنه كيف نعرف أنه رحماني أو شيطاني؟ إيه؟ فأقول والله أعلم أنه ينظر بما هتف هذا الهاتف له. هل هذا يكفي لتمييز انه رحماني ام شيطاني؟ طيب نسمع الاكمالي، شو هو الهاتف؟ انه قال له انا ملك من عند الله فابشرك ان الله سيحبك لانك تحب فلان وذهبت لزيارته. نعم، هذا تطور السؤال لسؤال ثاني. هلا من انه ما نصدق لانه بيقول هذا الهاتف الشيطان يريد ان يغري بك. طيب الان سؤال يتطور عنه، سؤال ايضا رابع، هل الحكمه والفائده ممكن معرفتها من ذاك الحديث الذي أثار فائدة؟ طبعا ممكن معرفة، كيف لا؟ فائدة أنه فضل زيارة لله، نعم، ليس لمادة،